اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والعشرون بعد المئة السابعة في سلسلة ملوك رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نجيب أولا على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي، ولا نستطيع أن نجيب على سائر الأسئلة، الوقت ينتهي ولا نستطيع أن نجيب عنها كلها، نجيب عن بعض منها. لماذا قلتم عن تحديد أيام للعزاء مثل 55 والأربعين والسنوية إنها بدعة، ولم تقولوا عن الأيام الثلاثة التي جاءتموا كأنها بدعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع فيها التعزية. نعم، فقال لا يحل لامرئ أن يحد على ميت فوق ثلاث. إذن الإحداث على الميت ضمن ثلاثة الأيام مشروع. تريد أن أحارب كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخي لا، لذلك يسلم وليس مشروع فقط، بل يسلم لأصدقاء إنسان مات له قريبا يذهب فيعزي أول يوم ثاني يوم ثالث يوم. بعد الأيام الثلاثة لا تعزي إلا بالنسبة للمرأة التي مات زوجها، فالإحداد بالنسبة إليها أربعة أشهر وعشرة أيام. تعرضتم في الدرس الماضي في سياق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للصدقة الجارية، فهل الإنفاق على بيوت الله بمبالغ كذا يدخل في حكم هذه الصدقة باعتبار أن هذا المال سينفق في شراء مواد يعني اسمنت نحوها؟ المأمور أن تدخل، يعني بما أن هذه المادة التي تصدق بها تبقى، يعني لا تؤكل وتفنى تبقى، المأمور أن تكون موضع من الصدقة الجارية، هذا ما نستطيع أن نقوله، والعلم عند الله. ثم يقول: إذا جلس المسلم مع أهله أو أقاربه أو أصدقائه فحدثهم عن مجلس العلم الذي حضره في المسجد وأعاده عليه مثل ما سمعه، يذكرهم بالحلال والحرام وبطاعة الله عز وجل، هل يدخل ما علمه للآخرين في حكم علم انتفعوا به؟ الذي ذكره العلماء أن المراد بكلمة وعلم انتفعوا به يعني علم مؤلف في كتاب مدون، هذا هو المراد. أما مثلا مثل هذا المجلس الذي أجلسه معكم أقول كلام مفيد علمي، لا، هذا لا يدخل، لأن هذا العمل يغطي حياتي ولا ينتبه إلى ما بعد حياتي. بينما الحديث ماذا يقول؟ إذا مات المراد من قطع عمله إلا من ثلاثة: تعليمك للناس، هذا مما يدخل في أصل القاعدة وليس بالاستثناء، تعليمك لأهلك يدخل في أصل القاعدة لأنه عمل تمارسه أثناء حياتك. كلامنا عن إنسان كتب علما مفيدا يبصر الناس بدينهم وبقي هذا العلم بعد وفاته تتداوله الأيدي، وكان قصده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا لا ينطبق على نصائح عابرة تمر مثل هذا المجلس، مثل الشيء الذي يقوله الأخ السائل. ومع ذلك فكرم الله لا حد له، يمكن أن الباري سبحانه وتعالى يجعل منه يعني مثل الصدقة الجارية، والله أعلم. باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. هذا الحديث يدلنا على معنى كبير وله ذنوب هامة جدا فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالسلوك. فالباري سبحانه وتعالى كما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أعلن في أكثر من موضع أن الله جعل من هذه الأمة شهداء على الناس، وجعل من رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم شهداء على الرسل والأنبياء لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم، ويكون الرسول شهيدا عليكم. وهذه المزية من المزايا التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وأنا عندما أقول كلمة الأمة يجب أن تعلموا أن لهذه الكلمة، كلمة الأمة، أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، معنيين. المعنى الأول أمة الدعوة، والمعنى الثاني أمة الاستجابة. فإذا قصدنا بكلمة الأمة أمة الدعوة فهي تشمل كل الناس الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء منهم المؤمنون وغير المؤمنين، كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم من أي أمة؟ من أمة الدعوة، لا من أمة الاستجابة. هذا شيء ثاني. أما أمة الاستجابة فهي تلك الجماعة التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعته. هؤلاء الناس المجموعة كثروا أو قلوا ماذا يسمون؟ أمة، لكن أمة الاستجابة. فالأمريكان، الأوروبيون، الملاحدة، البوذيون، الهنود، كلهم من أمة المصطفى، لكنهم من أمة الدعوة. يعني أرسل رسول الله إليهم جميعا، فإذا دخل منهم أناس في الإسلام فقد تحولوا من أمة الدعوة إلى أمة الاستجابة. وإذا عرفنا هذا زال الإشكال الذي يطرحه بعض الناس جهلا وبعض الناس افتئاتا فيما يتعلق بالحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. إذا فهمنا من كلمة أمتي أمة الاستجابة، الحديث مشكل، الحديث مشكل، لأن هذا يعني أن واحد من 100 فقط من المسلمين الذين يعدون في الواقع مسلمين ويكرمهم الله يوم القيامة بمغفرته ورضوانه. لأنه يعني يقول: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. لكن الواقع كلمة أمتي هنا المراد منها أي أمة؟ الاستجابة أم الدعوة؟ الدعوة، دعوة. ستفترق أمتي أي التي أرسلت إليها بقطع النظر عن المؤمنين إلى 73 فرقة، فعلا تجد أديان كثيرة، مذاهب كثيرة، أفكار إلحادية مختلفة. نعم، لو أنك عددتها ربما وجدتها فعلا وصلت إلى هذا القدر الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلا كلها في النار إلا فرقة واحدة وهم المسلمون المؤمنون. هؤلاء المؤمنون ربما يتفرقون أيضا بدورهم إلى فئات ومذاهب وشيعة، هل نقطع عنهم الأمل برحمة الله؟ لا، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة أيا كان، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا أن المراد بكلمة الأمة في هذا الحديث مجموعة أمة الدعوة زال الإشكال، وفهمنا مع مضمون كلام رسول الله، بل هو من عجيب الكلام الذي يعني وصف فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أحوال أمته أمة الدعوة. نعم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم نعم أن هذه الأمة جعلها الله سبحانه وتعالى شهداء على الناس، بل هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذه مزية كبرى لم تتسنى لأي أمة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأمة التي ميزها الله بهذه المزية وجعلها شاهدة يوم القيامة، المراد بها أمة الاستجابة أم أمة الدعوة؟ الاستجابة. نعم، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة الكرام إذا اتفقوا على الثناء على إنسان وقالوا إن هذا كان في حياته مستقيما لا نعلم عليه شائبة فسوق أو عصيان أو مروق، إذا قالوا هذا الكلام فإن الله سبحانه وتعالى يجعل كلامهم شهادة لأولئك الناس، ومن ثم فإن شهادتهم تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هنا إشكال، نحن منهيون عن التألي على الله عز وجل، يعني ورد في الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يغمض عينيه ويقطع بصلاح إنسان، هذا يسمى تأليلا على الله. وقد ورد في الصحيح أن امرأة عثرت على ابن لها استشهد في إحدى الغزوات، فجلست تندمه وتقول هنيئا لك الجنة يا ولدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعها تقول هذا الكلام: من المتألية على الله؟ من هذه التي تجزم بأن ابنها مات شهيدا وأنه مقرب وأنه إنما كان يقاتل لوجه الله عز وجل؟ هذا لا يجوز. إذن هذا الذي يقوله رسول الله هنا كأنه يتعارض مع نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن التألي. ما الجواب؟ فرق كبير بين التألي على الله وهو ممنوع، وبين الثناء على إنسان لما نراه من ظاهره واستقامته، وهذا حسن ومطلوب. التألي هو أن أقول في تأبين إنسان مثلا توفي كما يجري في كثير من الأحيان، أقول في تأبين له: من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى جنازة فلان، هنيئا لك الجنة. كلام هذا القبيل، هذا يسمى تأليا على الله، يعني أنا أجزم وأقطع بأن هذا من أهل الجنة، لا ليس لك ذلك اطلق الا العشر المبشرين بالجنه ولاي بشر نقول عنهم هذا الكلام. ما عدا ذلك لا الصحابه ولا التابعون ولا احد لا يجوز لنا ان نتألى على الله عز وجل في حقه. اذا التأليف فهمنا معناه ان اقول في حق انسان توفي بالاصنع عنه الا خيرا حياته مستقيما على دين الايمان كان ولا اذكر صفاته التي عرفتها هذا امر حسن التي اثنى الله عليه وسلم. فاذا اكثر من الدنيا الى الله في بلدتنا هذه واجتمع الناس يتحدثون عنه واتفقوا جميعا طبعا الناس من نعني بالناس الصالحين لا نعني بالناس السفهاء لا نعني بالناس الفسقاء لا نعني بالناس الفجرة لا نعني بالناس اصحاب الاهواء والمصالح نعني بالناس الصالحين. اذا اجتمعت كلمه هؤلاء الصالحين على ان هذا الانسان والله كان في حياته مستقيما وكان معروفا بالصلاح معروفا بالزهد كان بعيدا عن المحرمات اذا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت هذه شهاده هذا لا يسمى تهللا هذا ثناء على هؤلاء الناس بما نرى وهذا ينطبق على القاعده وهو ليس حديثا صحيحا يعني اذكروا محاسن موتاكم هذا ما هو مطلوب. فمن اجتمعت كلمة الصالحين في بلدة من البلاد على أن فلانا من الناس الذي توفي بالأمس كان مستقيما كان ملازما لأوامر الله كان مبتعدا عن نواهيه كان مظنة إخلاص في عمله هذا شيء جيد وهذا لا يسمى تأليا. لكن الأمر زدنا عن هذا الكلام فقلنا هذا الإنسان يقينا من أهل الجنة أو كما يقول بعض الخطباء الذين يبالغون نعم ويتحمسون وينسون ضوابط الشرع فيقول أحدهم من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى فلان هنيئا لك الجنة إلى آخره تستقبلك الملائكة كذا كذا كذا هذا لا يجوز هذا هو التأيي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا إشكال آخر ربما يعني رجل من الصالحين توفي أو هو في حال الحياة قد تجد كثيرا من الناس يكرهونه ويطيلون ألسنتهم في حقه. طيب ماذا نقول؟ هذا أنه يحير هل هؤلاء شهداء أم أولئك شهداء؟ يعني مثلا زيد من الناس تسكن الى طائفه من اهل بلدته تجدهم يثنون عليه تسكن الى طائفه اخرى من اهل بلدته تجدونهم يقولون في حقه الكلم السيء ورسول الله يقول انتم شهداء فمن هم الذين تصح شهادتهم عند الله؟ إذا رجعنا إلى مقاييس الشرع عرفنا الجواب. فتأملوا عودوا إلى مقاييس الشرع في هذا الموضوع إذا تعرفون الجواب. هل يجوز لي وأنا مسلم أن أجلس مع إخوان لي فأتحدث عن زيد من الناس حيا أو ميتا بمثاله أقول فلان بخيل فلان مرائي فلان مقصر في جنب الله فلان كذا كذا كذا إلى آخره نعم هل يجوز هذا؟ لا يجوز. إذا كان عملي غير جائز فكيف تصح شهادتي؟ هؤلاء ليسوا هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ونحن نعلم أن الغيبة محرمة. الغيبة محرمة. ذلك لأن الإنسان الذي يغتاب لا يمكن أن يكون بغيبته غيورا على حرمات الله. لو كان غيورا فعلا على حرمات الله لأسكت لسانه ولا ذهب سرا إلى ذلك الإنسان الذي يزعم أنه يغار على الله بسبب انحرافه، يترك بابه يدخل عليه أو في مجلس ليس بينهما فيه أحد وينصحه، بل يقول له أولا بلغني عنك كذا وكذا وكذا لعل الخبر صحيح، فإذا تبين أن الخبر صحيح يقول له أعتقد أن هذا الأمر لا يتفق مع شرع الله وأنت أخي في الله أحب لك ما أحبه لنفسي، فاتق الله وارجع إلى صراط الله عز وجل والباري غفور رحيم ثم اخرج صامتا. لو كان هذا الانسان غيورا على حرمات الله في غيبته هذه لفعل ذلك. اما ان اعرض عنه وافر من مواجهته او اذا واجهته واتكلم بانتشاء اطلاقا حتى اذا ابتعدت عنه وابتعد عني وجلست مع الناس اخذت اتحدث عنه بقوارع الكلام واسيء اليه واغتابه، هل هذه شهاده؟ لا، هذه لا تقبل لان هذا انسان مغتاب، والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. الغيبة ما هي أيها الأخوة حتى نأخذ من ذلك قاعدة؟ ذكرك أخاك بما يكره، هذا التعريف يعطيك القاعدة ويبين لك متى يكون الكلام غيبة ومتى لا يكون غيبة. يعني مثلا لو أن رجلا يشرب الخمرة وعلم جهرا في المجالس يشربها ولا يبالي، إذا تحدثت عنه في المجالس أنه يشرب الخمرة هل هذه غيبة؟ لا، لأنك لم تذكر أخاك بما يكره، هو أصلا يقول هذا الكلام عن نفسه. كذلك لو أن إنسانا ملحد، هو ملحد ويتباهى بإلحاده دائما في المجالس ينكر وجود الله ويتباهى بإلحاده، إذا قلت بين الناس فلان ملحد فهل هذه غيبة؟ لا، لأن الرجل لا يكره هذا الكلام منك، ولو أنه كان موجودا لأيدك فيما تقوله عنه، ربما يعتبر ذلك ثناء عليه، إذا هذه ليست غيبة. لكن لو فرض إنسان زلت قدمه في ارتكاب معصية سر وقع فيها وهو يخشى أن يطلع الناس على ذلك، يخشى الناس ما عرفوا من هذا، جئت أنت ففتحت على رؤوس الأشياء قلت إن هذا أنتم لا تعلمون هذا يفعل كذا وكذا وكذا، هذه غيبة لأنك ذكرت أخاك بما يكره. نعم، ولو أن الإنسان قال لأخي هو يفعل ذلك أقول اذهب إليه وانصحه مره بالمعروف وانهاه عن المنكر، أما أن تتركه وتتحدث عنه على رؤوس الأشهاد في المجالس أو المنابر هذا لا يفيد، هذا لا يفيد شيئا، هذا يثير فتنة، نعم، ويوغر الصدور ولا يصلح الأمور. نعم، إذا خذ التعريف وطبقه، ذكرك أخاك بما يكره، الإنسان الذي يقع في موبقة وهو يكره هذه الموبقة التي وقعت منه، يتمنى لو ما فعلها، ذكرك لهذه الموبقة بين الأوصاف يسمى غيبة. أما المجاهر بفسقه المجاهر بانحرافاته الذي لا يبالي فأنت عندما تتحدث عن ما يجاهر هو به لا يسمى مغتابا، تقصد الموضوع واضح جدا الفرق. ثم نعود الى هذا الحديث العظيم الذي يذكره لنا رسول الله بعد ان علمنا ان العبره بشهاده الصالحين لا بشهاده الفاسقين المجروحين. المجروح شهادته غير مقبوله في القضاء ايضا عند الله عز وجل، لا تقبل شهادته. اما مجلس يضم اناسا صالحين لا نعلم عنهم الا خيرا، اجتمعت كلمتهم على الثناء على زيد من الناس وجبت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضر ذلك او لا يجرح هذه الشهاده ان تجد اناسا لا يقولون هذا الكلام، يكرهون هذا الانسان، يكرهونه لهوى، يكرهونه لغرض. النبي عليه الصلاه والسلام هنالك كان من يكرهه، أليس كذلك؟ يعني عندما قام رسول الله داعيا في مكة كم كان من الناس من يشمئونه ويكرهونه ويسبونه ويشتمونه، هل شهادته أن تدخل في كلام رسول الله؟ لا، العبرة بالمؤمنين المستقيمين على صراط الله. هؤلاء في الواقع لله عز وجل في ذلك حكمة كبيرة، كل الصالحين الأتقياء المخلصين لله لا بد أن يفتح الله قلوبهم لمحبة الصالحين من عباده، ومن ثم فثناؤهم عليه آت من عند الله عز وجل. هذا شيء هو جسر هذا الحديث، نعم أساسه ومنطلقه. يعني مثلا إخواننا هنا كلهم نرجو أن يكونوا من الصالحين الأتقياء البرواء المخلصين لله. إذا شعروا جميعا أن واحدا من أهل العلم هنا يحبونه ويرون فيه دلائل الاستقامة ويرون فيه دلائل التقوى، كلما ذكر أمامهم تحركت أفئدتهم بالحب له. ينبغي أن نعلم أن هذه القلوب التي تحركت بالحب له إنما كان هذا الحب بتجلى من عند الله سبحانه وتعالى، لذلك شهادته فرع عن شهادة الله سبحانه وتعالى. فشهادة الناس فرع عن شهادة من؟ ربنا عز وجل. هل هنالك دليل على هذا؟ نعم، الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء في الملائكة يقول: إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يكتب له القانون في الأرض. أي أن الله سبحانه وتعالى يدخل في قلوب عباده الصالحين طبعا المؤمنين محبة هذا الإنسان. مصدر هذا الحب من أين جاء؟ من محبة الله. أحب الله فلانا فقال لجبريل: إني أحببت فلانا فأحبه، يحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء في الملائكة قائلا: إن الله أحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة. حب الملائكة لو فرع عن حب جبريل، وحب جبريل فرع عن حب الله عز وجل، ثم يكتب له القبول في الأرض، فينعكس وجه هذا الحب لهذا الإنسان من السماء إلى الأرض، فيحبه الصالحون على وجه الأرض. هذا فرع عن حب الملائكة، وحب الملائكة فرع عن حب الله عز وجل. ومن هنا كانت شهادة هؤلاء الناس لهذا الإنسان الذي رحل إلى رحمة الله عز وجل شهادة مقبولة، لأنها صدى محبة الله، ولأنها نتيجة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الدقيق العجيب الذي يذكره رسول الله في الحديث الذي يرويه مسلم، نقرأه باختصار شديد لكن بأسلوب أخر في قول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. ربنا سبحانه وتعالى يحب عباده الذين استأهلوا الحب، ويبغض من عباده الذين استأهلوا البغض. نعم، فإذا أحب الله عز وجل من عباده من أحب، لابد أن تجد قلوب الآخرين الصالحين المستقيمين الذين أيضا أحبهم الله سبحانه وتعالى، تجد قلوبهم تنبت بمحبة هذا الإنسان. ومن هنا كانت شهادة هؤلاء سليمة، ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم شهداء الله سبحانه وتعالى في الأرض. لكن هذا الذي أقوله أيضا يشكل عليه ما قد ذكرته لكم، لأن قد يقول قائل: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل، دعا جبريل فقال: إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. ما يكتب له القبول في الأرض؟ أن يكون الناس كلهم قاطبة يحبونه. طيب نحن نرى كثيرا ما خلاف ذلك، نرى رجلا من أهل القرب إلى الله، من أهل الصلاح، من أهل التقوى، نعم، وفي الناس من يكره. كيف نوفق بين هذا الواقع وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما قلت لكم: أما الصالحون المخلصون من عباد الله عز وجل فلا يمكن إلا أن يحبوا هذا الذي أحبه الله لك. وأما المخلصون أصحاب الآباء الذين يشعرون بالحسد، بالضغينة، بأهواء معينة، فهؤلاء لا قدحهم له عبرة ولا مدحهم له عبرة، لأنهم إن مدحوا فتبعا لأهوائهم يمدحون، وإن قدحوا فتبعا لأهوائهم يقدحون. وهناك أمثلة كثيرة، مثلا عندما نعود إلى تراجم الصالحين والعلماء الراحلين في قرون خوالي، قد نجد جمهرة كبرى من الناس تحبهم، لكنك قد تجد من يشنئهم، يبغضهم، ينتقصهم. وكثيرون هم الذين يمكن أن نضرب لهم بهم المثل: الإمام الغزالي الذي كنت قد ذكرت عنه شيئا قبل أيام. صحيح أن الجمهرة الكبرى من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تحبه حبا جما، لكن نحن نعلم أن أيضا يوجد في العلماء الذين جاءوا من بعده أو الذين كانوا يعاصرونه من كانوا ينتقصونه، من كانوا يبغضونه. نحن نعلم أن من علماء المغرب، ولا نذكر الأسماء، من قالوا كلام السيء في حق الإمام الغزالي وأفقوا بضرورة حق كتابه إحياء علوم الدين، ورفق فعلا كتابه إحياء علوم الدين في أكثر من بلد في المغرب. طيب نعم، كيف نفهم، كيف نوفق؟ طيب إذا كتب للإمام الغزالي القبول في الأرض، ينبغي أن لا نجد هؤلاء المبغوضين والمنتقصين له. هؤلاء الذين كانوا ينتقصونه، كانوا ينتقصونه لهوى في أفئدته، لا شك في هذا ولا غير. ومن اطلع على خلفيات هذه المواقف يعلم هذه الحقيقة تماما. لذلك تلاحظون صحيح فلان من علماء المغرب ولو شئت لذكرت اسمه، أفتى بأن كتاب الإحياء ينبغي حفظه، وحرقت مع نسخ كثيرة منه تلك التي وصلت إلى المغرب. لكن ما الذي حدث بعد هذا؟ لم ينتشر في أوساط المسلمين كتاب ما بين شرق العالم الإسلامي وغربه وشماله وجنوبه كما انتشر كتاب الإحياء للدين. وهذا مقياس الحب الذي هيمن على قلوب الناس للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا هؤلاء الآخرون الذين أحبوا ماذا صنعوا؟ طبقوا قاعدة ما منا إلا من رد ورد عليه. إحياء علوم الدين فيه أحاديث ضعيفة، وربما تجد فيها أحاديث موضوعة أيضا. جاء من سد هذه الثغرة، هكذا تكون الغيرة على الإسلام، سد هذه الثغرة فخرج الأحاديث الأحياء وبين الصحيح منها من الحسن من الضعيف من الموضوع، انتهت هذه المشكلة. ربما نجد في اجتهاداته آرائه ضمن هذا الكتاب الكبير آراء قد يؤيده عليه، لكن هذه التي لا نؤيد على نضعها جانبا. هذا الشيء الذي قد نجده اجتهادا لا نوافق عليه، ما ينبغي ان نعكر به الشيء الصافي الجميل المفيد. بما رايت ثغرات في جوانب منه، رايت ان بعض النوافذ تحتاج الى اصلاح. ماذا تصنع؟ تهدم البناء وتنسفه نسفا ان تصلح هذه الثغرات. اما العاقل الذي يريد ان يستفيد من البناء فياتي يرمم ويصلح، واذا بالبناء اصبح ممتازا. واما الحاقد فيخمر العين عن الخير الكثير الكثير الكثير الذي فيه وينسف البناء من اخره. هذا اكبر دليل على ان الهوى هو التابع وهو القائد في هذا الموضوع. يعني مثلا اليوم نجد من يمد لسانه بإقالة السوء ايضا الى الامام الغزالي ويردد كلمة قيل في حقه. نعم، الغزالي ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتطيره. إيش يعني هذا الكلام؟ نحن نرجع إلى جمهور المسلمين في عصر الغزالي والعصر الذي جاء والعصر الذي جاء من بعد، فنجد السواد الأعظم إلى يومنا هذا يقول: لولا الإمام الغزالي لاجتاحت الفلسفة الإغريقية عقول المسلمين. أولا واحدا، لكن الله قيد من الغزالي سدا منيعا وقف في وجه الفلسفة الإغريقية. بما أوتي هذا الإنسان من قدرات عجيبة وذكاء خارق استطاع بسلاح الفلاسفة أن يظهر فساد الفلسفة وبطلانها، نعم، ويحذر الناس منها. هذا ما قاله ويقوله سواد المسلمين إلى يومنا هذا. فإذا جاء من يقول ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتطيرهم، لو وقفت دائما تحاول أن تفهم هذا الكلام لم تفهم منه شيء. كيف ابتلعهم؟ إذا ابتلعهم يعني عظمهم ويدوبهم بالنعي ابتلعهم مع الفلاسفة. نعم، ليش حتى يتطيروا؟ خلاص مش الحل. شو معنى ابتلعهم؟ لا تبتلع. نعم. هنالك أيضا أنا أضرب أمثلة يعني حتى لا نؤخذ بمن ينتقص دائما. انظر إلى رائحة الانتقاص، فإن وجدت رائحة شهوة وهوى وحسد وبغينة فهؤلاء ليسوا شهداء، انتقصه فقال: الإمام الغزالي كان عالما جليلا تجتمع في حلقته 400 إمام يتعلمون العلم ويتعلمون أفانين علوم الشريعة الإسلامية، كيف يترك هذا العمل؟ ثم إنه يتجرد ويلبس برقعة ويذهب إلى الصحراء مع ويختلي هنا في المسجد الأموي في المدينة الغربية ويترك تعليم العمل المفيد. هذا عبارة عن فرار، هذا عبارة عن دين الله غير هذا الوضع كله. مالك من يقول هذا الكلام بالحق؟ الإمام الغزالي. لكن تعال أصل إلى السواد الأعظم من العلماء في عصر الغزالي ومن بعده إلى يومنا، تجد السواد الأعظم الأعظم الأعظم كلهم يثنون عليه فيما فعل، يثنون عليه. لماذا؟ لأن العلماء قال بلسان حاله في كتابه المنقذ من الضلال، قال: والله أنا صحيح أم علم الناس، لكن أنا كانت دوافعي ترى حب الزهور وكنت انتقص كل الناس اللي حواليني، وفعلا هيك ومش دليل، شوف ما في حدا اعلى مني بهالدنيا. انا كنت اعلم الناس الشريعه واجعل من تعليمي لهم سبب لعنفهم وسبب سبب كذا كذا. سفر كان عم القبر الاول وعم تعب عنه بهالطريقه، لازم اتخلص من الشوائب. طيب نفسي عم تصير علي، كيف يتخلص من الشوائب؟ لازم ربي نفسي اولا، لازم حطم هالكبرياء. هذا غلط، ماذا انا ان نزكي انفسنا يعني نطهر انفسنا؟ لذلك قال: والله انا بدي اعمل دوره، بدي اعمل استاج، بدي اعمل دوره تدريبيه مشان حتى اطهر نفسي من الحاله. لك الله ما بيعطيني اجر على هذا، بالعكس بالعكس بدي لكي وسط يوم القيامه. انا بعرف حالي، عم بحتقر الناس وبزدريهم، هو هيك كان فعلا. نعم، راح فعلا كذا سنة 9 سنوات أمضاها، بعدين شو صار؟ رجع مكان التعليم، رجع يدرس ما يعمله، لكنه قال: رجعت ولكن لم أرجع، أي لم أرجع بالنفسية التي كنت فيها، بالحالة التي كنت عليها. هل هذا العمل الذي فعله الإمام الغزالي محل ثناء له أم محل ازدراء؟ أما الثواب الأعظم الذي لا تصح شهادته فهم إلى يومنا هذا ألسنتهم ألسنة سماء يجروا طه خالق من هذه الأبرام ورجع باب العمل. إذا واحد فات على الجامعة وذكر إنه ما هو توبي ما هو متغسل، تزعل منه إذا راح طلع لبرا وباب نص على ما يطهر ويتغسل ويصلي، تزعل منه كل كل شوف شلون ترك الجامعة ترك الصلاة، أليس كذلك؟ هذا ما ينبغي أن نعلمه. وقد قلت لكم إن أحد العلماء رأى الغزالية وقد ترك كل ما كان عليه حتى مظهر معه انعرف وحمل ركبه كي وحمل شوية زاد على كتفه وماشي بها الصحراء عم يذكر الله. هذا الغزالي ولا هذا سلم عليه قال: ألم يكن تدريسك في النظامية خيرا من هذا العمل؟ نظر فيه شزرا ثم قال: نعم. كلام مثل الأول. ثم قال له: تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت إلى مسحوبي أول منزل ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى ويلك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد بغزلي نساجا فكسرت منزلي. هذا الذي انتقد عليه بعد ذلك رأى أن عمله هو الصحيح، وعلى هذا فقس. إذا رأيت من يثني عليه السواد الأعظم من المستقيمين من عباد الله ورأيت إلى جانبه من ينتقصه فلا عبرة بالمنتقص، أي لا عبرة بمن ينتقص بسبب هوى، بسبب بغيه، بسبب حقد، بسبب شيء من هذه الأشياء نحوها. الإمام النووي هنالك من انتقصه، ولكن لو انك رايت السواد الاعظم من اصل الامام النووي الى اليوم لرايت السواد الاعظم. اوعيتهم قلوبهم اوعيه بحب الامام النووي. وانظر الى كتاب رياض الصالحين كانه الكتاب الثاني بعد كتاب الله سبحانه وتعالى انتشارا في ايدي الناس. وهكذا فالاشكال قد يرد في ناس عم يسلموا الناس، لا عم يسلموا النبي عليه الصلاه والسلام. هنالك من اثنوا عليه وهنالك من لم يثنوا عليه، لكن الذين لم يثنوا عليه كانوا ينظرون اليه من خلال مناظير كبريائهم، من خلال مناظير احقادهم اضغانهم. ورحم الله جلال الدين الرومي حينما قال عندما كان عمر ينظر بعين فكره بعيدا عن قلبه الى رسول الله، كان ينظر اليه بعين ابن الحكم يعني جهل، كان يرى رسول الله ابي جهل. فلما اخذ ينظر الى رسول الله بعين عقله والقلب هو الاساس، نبي المرسل المدلل سبحانه وتعالى. هذا كلام جلال الدين الرومي. ايضا نجد قصه ومن يعتبر انه متصور الى اخره، لكن دع هؤلاء وانظر الى السواد الاعظم تجد انهم جميعا ينجذبون بدافع رباني غريب الى محبه هذا الانسان. اذا كان واحد ما بيحب التصوف، ما بيحب الشيخ عبد القادر الجيلاني، ما بيحب كذا، فهذا بمرض بين جوانحه. وانت عندما تريد ان تعلم مذاقك عن تسال صاحب ذوق سليم، لا تسال انسانا مريضا لا يستطيع ان يستبين مذاقات الطعام. لا يمكن هذا واحد تسال شو طعم الشهر من هو مريض يا اخي، شو تاخذ كلامه هو مريض فعلا. كم من عائد قول سقيما وافته من الفهم، وكم عائد قولا سليما وافته من الفهم السقيم. نعم هذا الشيء ينبغي ان نعلمه بشكل جيد. نعم هنالك تزيدات نقلت عن كثير من الصالحين، لو صحت لكانت مجال اتهام لهم او نقد. يعني كثير من الاشياء رويت عن جلال الدين الرومي لم تصح ابدا، لم تصح ونبريهم من ذلك. ايضا كثير من الاشياء رويت عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. انا كنت اتحدث عن الكرامه وان الانسان ما ينبغي ان يتحدث عن كراماته. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يطلع بكرامته وقدمه على عنق كل ولي زمانه. هل صح هذا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ ابدا لم يصح. الناس اللي كسروا اللي نقلوا الاكاذيب عن رسول الله يلصقوا به برسول الله الاكاذيب، الا يكذبون على امثال الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ كيف يصح هذا من الشيخ عبد القادر الجيلاني وقد صح من ترجمته انه رضي الله عنه رؤيا ملتصقا بالكعبه في سبع من السماوات، فجاء من يقف وراءه واذا به يقول: اللهم ان كنت لا تريد ان تغفر لي ذنوبي يوم القيامه فاحشرني اعمى حتى لا افتضح بين الناس. هكذا كان شيخ عبد القادر الجيلاني الذي يقول هذا الكلام وقد انفق نفسه ببيت الله الحرام يتباهى بكراماته، بل يقول ان العماد في كتابه شزارات الزهر: وما اكثر الكرامات التي انسقت به ولم تصح. ولم تصح، لكن هذا شيء سليم. كان يقول: اللهم ان كنت لا تريد ان تغفر لي يوم القيامة فاحشر نعمة. معنى ذلك أن هذا الإنسان يرى آثامه، يرى ذنوبه، شايف حاله مرتكب آثام كثيرة. إذا الله بيحاسب عليها الناس يقولوا لك: أنت اللي كنت مجتمع من دروسك ومهتدي بكلامك، شو هالحكي هذا؟ هكذا كان يشعر الشيخ عبد القادر الجيلاني تبارك الله روحه. نعم، فإذا سمعتم شيء يخالف ما قد قلنا فهذا ليس يعني مخالفا لما قد قلنا. كم وكم كلم على الصالحين وعافة المريدين في سماحه متى ما أحب المريد شيخه يسمى لي اختلال وبراك رابط. نعم هذا الشيء موجود اليوم كان فيما مضى ايضا موجودا لانه ما يحب شيخه كان يقول له انا اليوم شفت له كلام امبارح شفت له كلام وهذا شيء بيندور بروح العصر بيجي عصر ثاني الشيخ الفلاني اللي كانت كرامات كرامات ويكون كلها من نسيج هؤلاء الناس. نعم هذه خلاصة هذا الحديث الذي انتهينا من شرحه. بعد ذلك يقولنا الإمام النووي إلى حديث آخر بمعنى ذاته لكن أظن الوقت لا يتسع لذلك نرجئه إلى الدرس الآتي إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. هذه الأسئلة الكثيرة لا نستطيع أن نجيب عنها جميعا وأنا بين أن ألغي الأجوبة على الأسئلة أو أنتقي حسب القرآن مثلا الجواب على بعض هذه الأسئلة ونسأل الله أن يلهمنا الرشد والحمد لله رب العالمين.